وقال تعالى أيضا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يكثرون. وقال أيضا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى سبيل القرين كما في آية الزخرف سبيل القرين. إذا هؤلاء القرناء الشياطين الذين ذكروا في آية فصلت هذه وفي آية الزخرف وغيرها وغيرهما جديرون بالذم الشديد سبيل القرين يستحقون الذم كما قال تعالى في سورة النساء ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. لأن كلمة فساء قرينا هي بنفس معنى إيه فبئس القرين كلاهما فعل جالب لإنشاء الذم كما قال في الخلاصة واجعل كبئس فساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا. واعلم أن الله تعالى بين أن الكفار الذين أضلهم قرناؤهم من الشياطين يظنون أنهم على هدى فهم يحسبون أشد الظلام أحسن الهدى كما قال تعالى عنهم وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وبين تعالى أنهم بسبب ذلك الظن الفاسد هم أخسر الناس أعمالا في قوله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء. فبسبب هذا الغم كانوا أشد الناس خسرانا. وقوله تعالى في آيات الذكر ومن يعش عن ذكر الرحمن من قولهم عتى عن السيف يعشو إذا ضعف بصره عن إدراكه إذا يقال عتى الليل لأن الكافر أعمى القلب. ولذلك وصف هنا بقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن فبصيرته تضعف عن الاستنارة بذكر الرحمن وبسبب ذلك يقيض الله له قرناء الشياطين. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقيضنا لهم قرناء أي بعثنا لهم نظراء من الشياطين اقترنوا بهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. هنا يفسر تفسيرا آخر جد تفسير الشيخ يقول أي حسنوا لهم أعمالهم كلها الحاضرة والمستقبلة فطرتان كناية عن الجميع أو ما بين أيديهم من جرائم الدنيا وما خلفهم من التكذيب للمعاد. فيكون هذا القول موافقا لكلام الشيخ. قال اجتهاد وتفسير أمور الدنيا بما بين أيديهم لحضورها عندهم كالشيء الذي بين يديك تقلبه كيف تشاء والآخرة بما خلفه لعدم مشاهدتها كالشيء الذي خلفك أو لكونها ستلحق بهم. وقد يعكس فيجعل ما بين أيديهم الآخرة هذا تفسير آخر وزينوا لا تزينوا ما بين أيديهم ما الذي بين أيديهم ما كنت المستقبل وهو الآخرة وما خلفهم الدنيا لمضيها وتركها. وقيل وقوله تعالى وما خلفهم أي من الآمال والأماني التي لا يدركونها وحق عليهم القول أي في القضاء الإلهي بالسقاء الأبدي في أمم قد خلت من قبلهم من المكذبين بأنبيائهم الضالين المضلين هذه الصفة للمكذبين من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. والقول قلنا مرارا في تفسير مثل هذا الموضع ان القول حق عليه القول يقصد به لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. وقال الذين كفروا اي فكروا زينة أدلة القرآن عن أتباعهم الذين زينوا لهم شبهاتهم الواهية لا تسمعوا لهذا القرآن اي اذا قرأه ولا تفهوا له كي لا يؤثر عليكم وعظه والغوا فيه أي يجدوا باللغو عند قراءته ليختلط فلا يمكنه القراءة تفليسا. والمراد باللغو ما لا أصل له أو ما لا معنى له لعلكم تغلبون أي تصدون من أراد استماعه عن استماعه فلا يسمعه وإذا لم يسمع ولم يفهم لم يتبعه